السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 12 في التعليق على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. وبقيت لنا بعض المسائل في هذا الكتاب فيما يتعلق بأصول التفسير. قال رحمه الله تعالى: القصص. القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. القصص أسلوب مهم جدا في التربية وفي التوجيه وفي النصح والإرشاد، ولذلك فهو وأهمية هذا الأسلوب أنه يقبله الجميع، الكبير والصغير والمثقف وصاحب الثقافة القليلة، الكل يتقبل ويحب هذا الأسلوب. ولذلك القرآن مليء بهذا الأسلوب اللطيف الجميل. وقبل أن نتطرق عن القصص في القرآن، أولا نعرف ما هو القصص. القصص والقص في لغة العرب هو تتبع الأثر. ولذلك في سورة في قصة أم موسى، عندما ألقت بابنها في اليم موسى عليه السلام، ثم قالت يعني تطلب، وجهت الخطاب لأختها لأخته أي ابنتها، قال الله تعالى: وقالت لأخته قصيه، وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره، إلى آخر القصة كما هو يعني بإذن الله معلوم عندكم. إذن هذا هو معنى القصص والقص في اللغة، التتبع الأثر. أما في الاصطلاح، في اصطلاح المفسرين والاصطلاح الشرعي أيضا، أنه الإخبار عن قضية ذات مراحل. هي قضية وهي ذات مراحل متدرجة زمنيا يتبع بعضها بعضا. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أهم ثلاث مزايا يتميز بها القصص في القرآن الكريم عن القصص في غيره. ذلك أنه أولا هو أصدق القصص. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، لأنه هذا القصص من الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله كما لا يخفى عليكم، وهذه القصص تطابق الواقع بخلاف قصص البشر، فيها من الخرافات ومن الخيالات ما الله به عليم. ثم وصف المصنف عليه رحمة الله أن قصص القرآن هي أحسن القصص. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وهي حسنها يأتي لأمور عدة، منها قضية أنها في أعلى درجات الكمال من البلاغة، فتجد الأساليب البلاغية الجميلة الموجودة في كلام العرب من ترادف أواخر الكلم، من الجناس والطباق كما هو في في في البلاغة الفصاحة، من إيجاز القصة في موضع وتفصيلها في موضع آخر، له أسباب ليس هكذا جزاف، لأنه المقام الذي في الصورة في تلك الصورة الذي ذكر فيه شيء من القصص يحتاج إلى إيجاز، فقط ذكر رؤوس يعني عناوين. أما في موضع آخر يحتاج البصر وذكر تفاصيل أكثر فيفصل. ثم هي أنفع القصص، هي قصص نافعة بل هي الأنفع من جميع القصص. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، الفائدة منها أنها عبرة وعظة. إذن هي هذا، وهذه أعظم ميزة في هذه القصص أن لها فائدة، أنها أنفع القصص، أنها ليست هي بس مجرد كلام لمضيعة الوقت، ما كان حديثا يفترى أبدا. إذن القرآن، قصص القرآن لها فوائد عظيمة وحكم جليلة سيتم التطرق إليها بعد قليل إن شاء الله. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أقسام القصص، فقال رحمه الله وهي على ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك، وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن القصص في القرآن الكريم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو يعني موجود بكثرة وهو عن الأنبياء والرسل، حال الأنبياء والرسل والذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى هداية للناس من لدن نوح عليه السلام أو من لدن آدم، فإحنا نقول أن آدم هو نبي، كنا نتكلم بشكل عام آدم فهو نبي ولكنه ليس برسول، وأول رسول هو نوح عليه السلام كما هو قول المحققين من أهل العلم، وإلى إلى إلى ما إلى عيسى عليه السلام، إلى عيسى عليه السلام، هذا هذا هذا هذا خاص فيهم هم. ثم أسألنا سيأتي قسم يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ما جرى لهم في دعوتهم ومن آمن بهم ومن كفر بهم وكيف كانت طرق التكفير وإيذاء وما تعرض له من إيذاء ومحن، كل هذا موجود، وكل هذا سنفصله إن شاء الله ونذكر فيه الحكم من القصص القرآن الكريم. ثم النوع الثاني، النوع الثاني هم أقوام وأفراد ليسوا بأنبياء ولكن ذكروا في القرآن الكريم وكانت في قصصهم عبرة وعظة، فذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز. منهم مريم عليها السلام، أم عيسى عليهما السلام جميعا، وكيف يعني وقصة ولادتها وحياتها، شيء طرف من حياتها، ثم قصة إنجابها لعيسى ابن مريم عليه السلام وما حدث لها عليه السلام، أيضا قصة لقمان الحكيم كما ذكر العلم أنه الراجح أنه ليس بنبي بل هو رجل صالح، أيضا الذي مر على قرية وهو خاوية على عروشها، طبعا على خلاف بين العلم، منهم من يقول أنه عزير ومنهم من يقول غير ذلك، وهل هو نبي أو ليس بنبي، وأيضا القرنين ذو القرنين الذي ذكر في سورة الكهف، وقارون قصة قارون هذا الرجل الطاغي الذي كان من بني إسرائيل ولكنه كان معهم من المال الشيء العظيم فاغتر وتكبر وتجبر فخسف الله به وبداره الأرض والعياذ بالله، وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل والأخدود وغير ذلك، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هم الحوادث والأقوام، القصص عن هؤلاء الحوادث، عن هذه الحوادث وهؤلاء الأقوام الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له معهم جميعا سواء من مسلمين أو كفار، يعني ما حدث في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بدر، أحد، الأحزاب، بني قريظة، بني النضير، بن النضير، وإجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وزي ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة، حيث أنه كان يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، ثم فسخ هذا الأمر وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بطليقة زيد بن حارثة، حتى ينهي الله سبحانه وتعالى مسألة التبني. وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وآذاه، وما والوعيد الذي جاء في حقه والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ثانيا بيان عدله بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمر بالجهاد، لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ذكر المصنف عليه رحمة الله يعني سبعة من الحكم الكثيرة، وإلا هي كثيرة وعظيمة، للقصص القرآني. الأول بيان حكمة الله سبحانه وتعالى فيما تضمنته هذه القصص، أن هذه القصص فيها حكم وفيها معاني ومغازي، فالإنسان عندما ينظر في هذه القصص يعتبر ما حصل لهؤلاء، ما الصفات التي تميز بها الناجون والفائزون، وما هي الصفات التي تمسك بها المكذبون المعاندون التي بسببها حصل لهم الخسارة والهلاك. فهذه هي من أولى الحكم. الأمر الثاني بيان عدله بعقوبة المكذبين، فالله جل وعلا لا يظلم، قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، فيبين لماذا أنزل بهم العقوبة. أنزل بهم العقوبة بعد أن يعني أنذروا، بعد أن جاءهم البيان الواضح الجلي والذي لا لبس فيه واتضحت لهم الحجة، ثم بعد ذلك عاندوا وكابروا وارتكبوا المحرمات، فكان يعني جزاؤهم العقاب الشديد. الأمر الثالث بيان ثواب المؤمنين يعني وحمايتهم ورفعة وزيادة رفعتهم والإنعام عليهم، كما ذكر المثال في آل لوط لما نجاهم الله من العذاب الشديد فقال كذلك نجزي من شكر، لأنهم لما شكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وآمنوا بالله نجاهم من الكرب العظيم. الأمر الرابع هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما يصيبه من الأذى ومن التكذيب والعناد من قبل المشركين، فيأتي التسلية من الله سبحانه وتعالى لنبيه بأن هذا أمر قد يعني حدث لمن قبلك من الأنبياء، فالواجب عليك أن تصبر وتحتسب. الأمر الخامس هو ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، وهذا أمر مهم جدا، وبالذات نحن في أمس الحاجة إليه في هذا الزمن عندما نرى ما يحدث لإخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض من اضطهاد، من تعذيب، من إيذاء، ويعني يشعر الإنسان بالظلمة والوحشة في صدره والضيق والتعب. فعندما يقرأ هذه الآيات يعلم أن الأمر مآله للمؤمنين الذين آمنوا بالله، فيطمئن قلبه وأن مهما كانت علت كلمة الباطل فإن يعني الحق لا بد أن يعلو يوما ما بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي فيها هذا الجانب وهو من الحكم يعني تحذير المكافرين المعاصرين بأن يحذرهم من استمرار في كفرهم، وأن هذا الاستمرار في هذا الكفر مآله وخيم وعاقبته الهلاك والضنك والإيذاء في الحياة الدنيا ثم العذاب الشديد في الآخرة والعياذ بالله. ثم أيضا من الحكم هو إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذه الأمور، لم يعرف هذه الأمور من قبل، ولا قومه ما كانوا يعيشون يعني في بلاد في بلاد الشام، خاصة أنها كانت مهبط الأنبياء، فلا يعرفون كثير من أخبار الأمم وبالذات بني إسرائيل، بل إن هناك من الأمور التي جاء بها الوحي بتفاصيل ليست لعلها أيضا ليست موجودة عند الكتب الأخرى. ومن أدل الأدلة على ذلك قصة المائدة، قصة نزول المائدة على عيسى ابن مريم عليه السلام والحواريين، فكثير فإن أهل العلم ذكروا أن هذه القصة لم ترد في كتبهم، كتب بني إسرائيل، سبحان الله. يعني فهذا إنما يبين لك صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جاء به هذا الكلام من عندي، بل هو كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم يذكر المصنف عليه رحمة الله مسألة مهمة تتعلق بالقصص. قال رحمه الله تعالى: تكرار القصص. من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. ثانيا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في الصور المكية، والعكس فيما أتى في الصور المدنية. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. ذكر مسألة مهمة جدا وهي قضية التكرار، مسألة تكرار القصص في القرآن الكريم. فكما ذكر المصنف أنه من القصص ما لم يذكر إلا مرة واحدة، قصة يعني لقمان، أصحاب الكهف، ذو القرنين، فهذه ما ذكرت إلا مرة واحدة. لكن مثلا تجد قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقصة موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل بعد هلاك فرعون، كم وردت هذه القصة في مواضع كثيرة، وغير ذلك من القصص التي الأنبياء والرسل وبعض الأفراد. فلكن يبين لك أنه هناك حاجة وهناك مصلحة، ومما يدل على هذه المصلحة أنها ليست على نمط واحد، لا يأتي هذا التكرار هكذا، يعني كما يقولون في الاصطلاح المعاصر نسخ ولزق، لا، بل الكلام الموجود في الصورة إحدى الصور ليس موجود في صور أخرى. تجد في صورة مثلا فيه إجمال، تجد في صورة أخرى فيه تفصيل. لما مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى في قضية يعني آدم والشيطان، ففي في في في موضع آخر أن الله سبحانه أن الشيطان إيش وسوس لهما، ثم ذكر في موضع آخر ماذا قال لهما، قال لهما يعني هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فمثل هذا التنوع يبين لك أن هناك معاني ومقاصد لهذا الأمر، أيضا مراعاة قضية الطول والقصر. ولذلك ذكر بعض الحكم من هذا التكرار. أولا أهمية هذه القصة، كون أنها تكرر هذه قصة مهمة، ولو لم تكن مهمة ما كررت بهذا الشكل. الأمر الثاني توكيد هذه القصة حتى تطمئن إلى القلوب، وخاصة في يعني مثلا الاكثار من ذكر موسى عليه السلام، وخاصة في الصور المدنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينة والمدينة كان فيها اليهود. الأمر الثالث مراعاة الزمن وحال المخاطبين، فلما كانت القصص ينزل على أهل مكة، أهل الكفر، أهل العناد، إذن تأخذ هذه القصص الطابع المكي، لأن في الصور يعني ما دام أنها نزلت في صور مكية إذن تأخذ الطابع المكي اللي هو قصر الصور قصر قلة الكلام مع الشدة، بخلاف مثلا في صور مدنية اللين مع الإطالة. وذاك انظر إلى خطاب، يعني في فرق بين الخطاب مع المشركين والخطاب مع بني إسرائيل في كثير من هذه الأمور، هناك اختلاف ليس بنفس يعني حتى وإن كان في شدة، لكن ليس نفس الشدة للمشركين يعني مقارنة مع أهل الكتاب. ثم ذكر أيضا بلاغة القرآن، ويعني إنه يعني هذا يدلك على إنه كون إنه يذكر في أكثر من موضع نفس القصة، ولكن هنا بأسلوب وهنا بأسلوب آخر، هنا يعني مجمل هنا مفصل. فهذا يعني ويتناسب مع حال الصورة نفسها، هذا يبين لك بيان بلاغة القرآن. الأمر الخامس هو صدق القرآن، يعني وأنا من عند الله وليس من عند البشر والمخلوقين، إنما هو من عند الله، لأنه التنوع في هذه القصص، تكرار هذه القصة يعني هي نفس القصة تتكرر بأساليب مختلفة، بطول قصر شدة لين، بمجملة هنا مفصلة هنا، ومع ذلك لا يكون في هناك تناقض، بل إنما إذا جمعت كل أطراف القصة، يعني كان مثلا من يريد أن يعمل درس على سبيل المثال في قصة موسى عليه السلام، ولو جمع كل ما يتعلق بموسى عليه السلام مثلا في حاله مع وقصته مع فرعون، سيجد أن كل هذه القصص يعني تتمازج مع بعضها البعض لتشكل لك قصة واحدة بدون أي تناقض. وهذا يعني هذا فيه دليل عظيم من هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الإسرائيليات الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الإسرائيليات كما عرفها المصنف رحمه الله تعالى هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل سواء من اليهود أو من النصارى، أي من كتبهم. واليهود الغالب أنه الأكثر يأتي من عند اليهود. والكلام على الإسرائيليات احتاج إليه، يعني يحتاج المصنف أن يذكره، لوجود من نقل عن الإسرائيليات من المفسرين. فكان من المهم أن نعرف ما هي هذه الإسرائيليات وما حكمها وكيفية التعامل معها. فقسم المصنف رحمه الله تعالى هذا الإسرائيليات إلى ثلاث أقسام، يعني وهذا هو التقسيم الذي قسمه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، فذكر أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه، يعني يأتينا خبر من بني إسرائيل ولكن يأتي الإسلام ويقر هذا الخبر ويقول أن هذا خبر صدق. مثال هذا الحديث حديث عبد الله بن سعود الحبر، هذا من أحبار اليهود الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: إحنا يعني نجد، أي نجد في كتبنا أن الله يجعل السماوات في إصبع والأرضين على إصبع، إلى آخر الحديث. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، هي القواطع من الأسنان، وهذا وبيان ضحكه معناها رضاه، وإلا لو كان هذا يقول كلام باطل عن الله جل جلاله لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه ضحك هو يقر ويصدق بقول هذا الحبر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات، يعني والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فهذا يعني من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخبر. ثم النوع الثاني وهو ما أنكره الإسلام، أنكر الإسلام هذا الخبر وأنه باطل. ومن ذلك ما ورد المصنف رحمه الله تعالى أن اليهود كانوا يقولون أن الرجل إذا جاء المرأة من خلفها، من خلفها طبعا هو يأتيها في القبل، لكن بدلا أن يأتي من الأمام يأتي من الخلف، فيقولون من يفعل هذا فالولد يأتي أحول، والأحول هو الذي يكون عنده علة في عينيه بحيث أنه لا العينين لا تكون مستقيمة في النظر وإنما فيها انحراف في النظر. فطبعا هذا كلام باطل، فنزل قول الله تعالى ردا على هذا الكلام الباطل: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم، ولكن أن يكون الذكر في الفرج في القبل وليس في الدبر، كما هو معروف أنه منهي عن ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. ذكر النوع الثالث وهو لم يأتي بيان في حقه، فلم يأتي لا تصديق ولا تكذيب أو إنكار، فهذا يتوقف فيه. ودليل على ذلك أن حديث هذا أبي هريرة أن كان يعني أهل الكتاب يعني يقرؤون الكتب بالعبرانية ثم يترجمونها بالعربية، لأن هناك منهم عرب في المدينة وفي خيبر وكذا، فالترجمة هذه قد يحدث فيها شيء من الإخلال في النقل، النقل أو تحويل المعنى. فقيل ذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. نحن إذن نؤمن بنزول التوراة ونزول الإنجيل، ولكن طبعا ولكن هذا الكلام طبعا يكون إيش قبل إيش؟ قبل التحريف، ما كان محرف فهذا لا نؤمن به. وأيضا جاء ولذلك ذكر المصنف حكم هذا النوع يعني يجوز التحدث به إذا لم يخشى محذور، مثل يعني إذا لم يكن هناك يعني يعني يبطل حكم من الأحكام الشرعية، أو فيه يعني إساءة لنبي من الأنبياء مثلا، يعني فيجب التنبه لهذا الأمر. وطبعا الدليل في ذلك قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، هو وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي في هذا الجانب حدثوا عنهم ولا حرج. ولكن يجب أن نعرف أن غالب هذا النوع، هذا الغالب فيه أنه ليس فيه فائدة، مثلا تعيين لون الكلب، كلب أصحاب الكهف مثلا، هذا جاء فيه خلاف ويذكرون هذا مثال الكلام. أو مثلا قصة موسى لما كان صغيرا واختبره فرعون، لما كان عند في قصر فرعون تربى عنده، فاختبره بين هل يأكل، يريد أن يرى هل هو عاقل، هل يأكل التمرة من الجمرة، فاختار الجمرة فأحرقت لسانه، فطبعا صار في هذا الصعوبة في النطق، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والله أعلم. ثم استطرادا يذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة مهمة، فقال رحمه الله: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين ظهوركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معجهر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار، بالله محض لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. بين المصنف أن سؤال أهل الكتاب في أمر من أمور الدين هذا حرام، واستدل بحديث الإمام أحمد قال: لا تسأل عن الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم، لن يهدوكم وقد ضلوا، هم ضلوا، كيف يعني يهديك من هو ضال؟ أعمن يدل بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه، هو أعمى، هم أعمى عميان، كيف يهدون نحن ونحن على بصيرة على حق؟ فهذا من العجب والله. وقال: إما أن تصدقوا بباطل، لأن الشيء الذي ينقلونه من كتبهم يحتمل أمرين، إما أن يكون باطل من الذي حرف في إشكال نصدق به، وإما أن يكون من الحق فنقابله بالتكذيب. فلذلك الأفضل إيش؟ ترك السؤال عنهم في أمور الدين. أيضا نقل أثر ابن عباس رضي الله عنهما كيف أنه يعاتب الناس الذين يسألون أهل الكتاب في أمور دينهم، وقال: أنا عندكم هذا الكتاب كتابكم الذي أنزل الله عليكم محض، لم يشب لم يخلط بكلام آخر، بل هو كلام، بل القرآن صافي. ومهما كثرت المحاولات في يعني تحريفه لم تنجح ولن تنجح بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم ذكر أيضا يعني فائدة، وقال يعني هم أيضا لا يسألوكم، هم ما يسألون، ما يأتون ويسألون عن أمور دينهم، فلماذا نحن نسألهم عن أمور ديننا؟ فبل هم الأحوج أن يطلبوا منا الهداية، ونحن قد تمسكنا بهذا الدين القويم الذي اختاره الله لنا. ثم نختم بهذه المسألة وهي موقف العلماء من الإسرائيليات. قال رحمه الله تعالى: اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه يذكر أسانيدها، ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، وكان حاطب ليل، مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره: إنه مختصر من الثعلبي، ولكنه صانهم عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال عن الثعلبي: إنه حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا. اختلف أهل العلم في التعامل مع الإسرائيليات على أربعة أنواع. منهم من ذكرها ويذكرها بالأسانيد، ويقول بما أني أنا نقلت بالأسانيد إذا أنا برئت ذمتي. وطبعا لأن هذه الكتب، لماذا؟ لأن هذه الكتب المؤلفة الذي يتعامل معها من علماء، فهم سيبحثون ويجتهدون في بحثها، فهو لا يلام من هذا الجانب، لكنهم أكثر منها، وهذا هو الإشكال. الأمر مثل تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. أما النوع الثاني الذي أكثر منها وجردها من الأسانيد، هنا الإشكال، ولم يتكلم، يعني هو جرد من الأسانيد لكن ما تكلم على هذه الأسانيد وما تكلم على هذه الإسرائيليات، وتركها بدون إيش تعقب، مثل تفسير الثعلبي وتفسير البغوي. وإن كان الإمام البغوي هو من أئمة الدين اللي هم على العقيدة السنية، عقيدة أهل السنة، ولكن لأنه اختصر تفسيره من الثعلبي، يعني قد نقل وتأثر بذلك، وإن كان هو كما قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية هو أفضل بكثير، وقد نقاه من أشياء كثيرة، ولكن يبقى أنه يعني لحقه بعض الأشياء. أما النوع الثالث، هو ذكر من أهل التفسير من ذكر هذه الإسرائيليات ولكن يعقب عليها ويعلق عليها بالتضعيف أو بالموافقة، إذا وافقت النصوص الوحيين أو خالفت. وممن اشتهر بذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ومنهم من أراح نفسه ولم يذكرها مطلقا، ومثل يعني الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله الجميع. ولعل يعني ما يناسب التفاسير، خاصة التفاسير التي يخاطب بها العامة، أن تبعد منها هذه الإسرائيليات، حتى يعني لأن العامة لا يحسنون التعامل مع كتب التفسير. أما ما كان فيها كتب تفسير أو ما يخاطب به طلبة العلم والعلماء، هذا يعني الأمر فيه إن شاء الله سعة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الموضوع، موضوع القصص والإسرائيليات. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا في أمور ديننا، واجعلنا من استمع القول في التبع أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.